بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، هناك أصول في عقيدة المسلم. من هذه الأصول أن الناس سواسية، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب سيدنا سعد بن أبي وقاص، وكان إذا دخل عليه يداعبه ويقول: هذا خالي، أروني خالا مثل خالي. وما فد النبي في حياته صحابيا إلا سعد بن أبي وقاص، إذ قال له: ارمي سعد فداك أبي وأمي. لكن الذي يلفت النظر أن سيدنا عمر رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص بعد وفاة رسول الله: يا سعد، لا يغرنك أنه قد قيل خال رسول الله، فالخلق كلهم عند الله سواسية، ليس بينه وبينهم قرابة إلا طاعتهم له. أنت حينما تؤمن أن العباد جميعا عند الله متساوون، وإن أكرمهم عند الله أتقاهم، هذا المعنى مريح جدا. والمعاني الأخرى التي تستنبط من مجتمعات الجاهليين، التفرقة والطبقية والفئة التي تحكم والفئة التي تحكم، والقوي والضعيف والمستغل والمستغل، هذه المقاييس الأرضية تحطم الإنسان، بينما مقاييس القرآن: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك هذا الموضوع يقودنا إلى أن البشر عند الله نموذجان، على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم وطوائفهم واتجاهاتهم وتياراتهم. كل هذه التقسيمات الأرضية ما أنزل الله بها من سلطان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لذلك قال تعالى: والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. يعني صباحاً ألقي نظرة على طريق مزدحم، كل إنسان ينطلق إلى هدف يسعى إليه، هذا لشراء سيارة، هذا للالتحاق بجامعة، هذا للزواج، هذا للإيقاع بين اثنين، هذا لابتزاز أموال الآخرين، إن سعيكم لشتى. يعني إذا في 6,000,000,000 إنسان على سطح الأرض، في 6,000,000,000 ملف، و6,000,000,000 هدف، و6,000,000,000 تحرك، إن سعيكم لشتى. لكن كل هذا التنوع في السعي يندرج في خانتين اثنتين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، لك أن تنفق من مالك، ولك أن تنفق من علمك، ولك أن تنفق من خبرتك، ولك أن تنفق من أي شيء منحك الله إياه. فأما من أعطى، المؤمن يعطي، يبني حياته على العطاء، يسعد إذا أعطى، يرى نفسه قريباً بقدر ما يعطي، بل إن قيمة الإنسان عند الله لا بقدر ما يأخذ، بقدر ما يعطي. وأنت حينما تعطي هناك من يعطيك. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، عبدي أنفق أنفق عليك، ما نقص مال من صدقة، وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه. إذاً فأما من أعطى واتقى، اتقى أن يعصي الله، إذا اقترب من مخالفة يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. هذه السنوات المعدودة التي يمضيها الإنسان في طاعة الله تثمر حياة أبدية في جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أخواننا الكرام، للتقريب، إنسان يركب دراجة وصل إلى طريقين، طريق هابطة وطريق صاعدة، هنا على مفترق الطرق. كل شيء في الطريق الهابطة يدعو راكب الدراجة إلى سلوكها، مريح. راكب الدراجة يرتاح كثيراً في الطريق الهابطة، والطريق فيه ورود وريحين، والطريق معبد والنسيم عليل، والطريق الصاعد متعب، في عقبات وأكمات وغبار وحر. طبعاً الواقع، الفطرة، المعطيات تدعوك أن تسلك هذا الطريق، لكن لوحة كتبت عند مفترق الطريقين. هذا الطريق الهابط ينتهي بحفرة ما لها من قرار، فيها وحوش كاسرة وجائعة، وسوف تلتهم من وصل لهذه الحفرة. أما الطريق الصاعدة على أنها صاعدة وفيها عقبات وفيها أكمات وفيها غبار وفيها حر، تنتهي بقصر منيف هو لمن وصل إليه. هذه اللوحة ينبغي أن تعكس قرارك، القرار قبل اللوحة بحسب المعطيات ينبغي أن تمشي في الطريق الهابط. لذلك إن عمل النار سهل بسهوة، غفل عن الله. المعصية محببة، المعصية محببة للإنسان، لولا أنها محببة لما وقع الإنسان في المعصية. لذلك هذه اللوحة يجب أن تعكس قرارك، أن تتخذ قراراً بسلوك الطريق الصاعدة. فما قولك لو وضع مع اللوحة منظار، فإذا وضعته على عينيك رأيت الحفرة السحيقة ورأيت القصر المنيف، صار في نص وفي رؤية، نص ورؤية. فلذلك المؤمن لا يتحرك بحواسه، يتحرك بعقله. من هنا قالوا هناك محبة حسية ومحبة عقلية. يعني إنسان هناك طعام لذيذ وطيب جدا لكنه يؤذي القلب، فالعاقل يخاف على سلامة قلبه، يبتعد عن هذا الطعام مع أنه يحبه، أبغضه بعقله، أما حواسه تحبه. وأحب الأكل الذي يريح قلبه أحبه بعقله مع أن حواسه لا تحبه. فكلما ارتقى مستوى الإنسان أحب بعقله ولم يحب بحواسه، وأبغض بعقله ولم يبغض بحواسه. لذلك الملك ركب من عقل بلا شهوة، والحيوان ركب من شهوة بلا عقل، والإنسان ركب من كليهما، فإن سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته على عقله أصبح دون الحيوان. فلذلك الإنسان يختار الطريق الصاعدة. الآن هذا القصر المنيف الرائع الذي فيه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، طريق الوصول إليه قد يكون مشيا، وقد يكون على دراجة أو على دراجة نارية أو بسيارة متواضعة أو بسيارة حديثة أو بطائرة، لكن أصحاب هذه الوسائل إذا وصلوا جميعاً لهذا القصر سقطت قيمة هذه الوسائل، النتيجة أنه وصل. لذلك كل واحد من المؤمنين يتمكن أن يصل إلى الجنة بآلاف الطرق، فالطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. يعني امرأة مؤمنة أنجبت خمس بنات، ربتهم تربية إيمانية، بحثت لهم عن أزواج أطهار مؤمنين، زوجتهم، رعتهم بعد الزواج، ثم توفاها الله، فهي في طريقها إلى الجنة مع أنها ما تكلمت ولا كلمة. فالأمومة الراقية طريق إلى الله، والأبوة الراقية طريق إلى الله، والبنوة الحانية طريق إلى الله. الآن والمرأة إذا رعت زوجها وأولادها في طريق إلى الله، والصانع إذا أتقن صنعته ونفع بها المسلمين له طريق إلى الله، والمزارع إذا أتقن زراعته ولم يضع مواد تسرطن له طريق إلى الله، والتاجر حينما يكون صادقاً وأميناً ونصوحاً، وقد قال النبي الكريم: إن أطيب الكسب كسب التجار الذين إذا حدثوا لم يكذبوا، وإذا وعدوا لم يخلفوا، وإذا ائتمنوا لم يخونوا، وإذا كان لهم لم يعسروا، وإذا كان عليهم لم يمطلوا، وإذا اشتروا لم يذموا، وإذا باعوا لم يطروا. هؤلاء مع النبيين، التاجر الصدوق مع النبيين. أنا أريد أن أقول لكم الجنة لكل المسلمين، لكل الحرف، إذا أتقنت حرفتك وابتغيت بها نفع المسلمين، ولم تكذب من خلالها، ولم تغش، ولم تبتز أموال الناس بإيهامهم بأشياء ليست صحيحة، هذه الحرفة كانت عبادة لك. والذي أقوله دائما: حرفتك الذي ترتزق منها إذا كانت في الأصل مشروعة وسلكت بها الطرق المشروعة، ولم تشغلك عن واجب ولا عن فرض ولا عن عمل صالح، وابتغيت منها كفاية نفسك وخدمة المؤمنين، انقلبت إلى عبادة. أريد أن أقول كل واحد منكم، الطالب في مدرسته، العامل في معمله، الصانع في مصنعه، الموظف في مكتبه، حينما تخدم المؤمنين الناس عامة والمسلمين خاصة، حينما تقدم لهم خدمات عالية فأنت في طريق الجنة. يعني عظمة هذا الدين أن أعمالك اليومية تنقلب إلى عبادات، أعمالك اليومية. لذلك قالوا: عادات المؤمن عبادات، وعبادات المنافق سيئات. فلذلك: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. دقيق، الأول زمرة. يعني الشيء اللطيف، القرآن واضح، بطولتك أن تعتمد مقاييس قرآنية. أي إنسان من أي مكان في أي زمان من أي قبيلة من أي أسرة من أي إقليم من أي مصر من أي سقع من أي أمة من أي طائفة من أي مذهب، أي إنسان حينما يتعرف إلى الله، وحينما ينضبط بمنهجه، وحينما يحسن إلى خلقه، يتولاه الله. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله، وبنى حياته على العطاء. الرد الإلهي: فسنيسره لليسرى. أنا أخاطب الشباب، أنت شاب في مقتبل حياتك، تطمح إلى عمل، إلى وظيفة راقية، إلى شهادة عليا، إلى زواج ناجح، إلى بيت مريح. هذه الطموحات متوافرة عند الله. يعني لا أنسى أن النبي عليه الصلاة والسلام أردف معاذ بن جبل وراءه، قال: يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: الله ورسوله أعلم. سأله ثانية وثالثة، ثم قال في الرابعة: يا معاذ، حق الله على عباده أن يعبدوه وألا يشركوا به شيئا. ثم سأله: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم أعبدوه؟ ما حقك على الله إذا عبدته؟ فكان جواب النبي عليه الصلاة والسلام: ألا يعذبهم. ألا تريد أن تنال حقا على الله؟ أنت حينما تستقيم حقك على الله ألا يعذبك. والله أيها الإخوة، آية في القرآن، لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية لكفت. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات؟ هذا يتناقض مع وجود الله. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ سواء محياهم، حياة المؤمن متميزة، حياة المؤمن فيها توفيق، حياة المؤمن فيها حفظ، حياة المؤمن فيها تأييد، حياة المؤمن فيها نصر، حياة المؤمن فيها عزة. سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه الآية تكفي الشباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فأول زمرة آمنت أنها مخلوقة للجنة، فاتقت أن تعصي الله وبنت حياتها على العطاء، فكان الرد الإلهي الكريم التيسير، التيسير لما خلقت له، التيسير لجنة عرضها السماوات والأرض، التيسير للفوز يوم القيامة. لذلك الله عز وجل يسوق المؤمن إلى أن يصل إليه، قد يضيق عليه، قد يخيفه أحيانا، قد يمرضه، قد يفقره، من أجل أن يدفعه إلى الدار الآخرة. الزمرة الثانية: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى. كذب بالجنة، كذب بالآخرة، كذب بالحسنى. الحسنى هي الجنة، فلما كذب بها استغنى عن طاعة الله، ما في داعي. فلما استغنى عن طاعة الله عكس الأهداف، بدل العطاء الأخذ. فغير المؤمن لم يؤمن بالجنة، آمن بالدنيا، استغنى عن طاعة الله، بنى حياته على الأخذ. الرد الإلهي: فسنيسره للعسرة. صدقوا ولا أبالغ، ولن تجد نموذجا ثالثا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى، وما يغني عنه ماله إذا تردى. فلذلك أيها الإخوة، هي المقاييس. أنت حينما تعتمد مقاييس القرآن، القرآن قال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أخواننا الكرام، اسمعوا هذه الكلمة: مستحيل وألف ألف مستحيل، وألف ألف مستحيل، وألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر، ومستحيل أيضا أن تعصيه وتربح. سبحانك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت. لذلك هذه الفائدة في هذا اللقاء إن شاء الله تؤكد أن الناس سواسية، وأن هناك تقسيمين لبني البشر لا ثالث لهما. عرفته فانضبطت بمنهجه، فأحسنت إلى خلقه، فسلمت وسعدت في الدنيا والآخرة. غفلت عنه، تفلتت من منهجه، أسأت إلى خلقه، فشقيت وهلكت في الدنيا والآخرة، ولن تجد نموذج ثالث. لذلك تقسيمات الأرض لا قيمة لها إطلاقا. يعني كلما سافرت إلى بلاد كثيرة قلت هذه المقولة: الإنسان هو الإنسان في أي زمان ومكان، الإنسان هو الإنسان، والله عز وجل فطرك فطرة سليمة رائعة. هذه الفطرة تؤكد أنه حينما تطيع الله تصطلح مع نفسك، لأنك مفطور على منهج الله، في توافق عجيب بين خصائصك وبين منهج الله، فسواء أطعت الله أم اصطلحت مع نفسك، المؤدى واحد. يعني أنت مبرمج مفطور مولف على طاعة الله، فإذا أطعت الله عز وجل اصطلحت مع نفسك. لذلك هذه السعادة التي تغشى المؤمن حينما يطيع الله هي في الحقيقة انسجام المنهج مع فطرة الإنسان. أيها الإخوة، قال بعض الشعراء، وقد ذكر ابن القيم هذين البيتين: لعمرك ما الإنسان إلا ابن دينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب، فقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك الحسيب أبا لهب. سلمان منا آل البيت، وتبت يد أبي لهب وتب، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهن، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.